الواهب. نعم. علشان ولذلك يقول وهب لأنه ما أنا بناء عليه لو وهب أحد مال غيره بلا إذنه. إيش؟ بناء عليه لو وهب أحد مال غيره بلا إذنه لا تصح. لا تصح. إلا أنه لو أجازها صاحب المال بعد الهبة تصح. مهاب مبني على نظرية الفضولي. الفضولي هو الذي يتصرف في شيء ليس لا سلطان له عليه. ويكون تصرف موقوف على صاحب الحق، فإن أجازه نفذ ولم يجزه بطل. غير الحنفية ما يأخذون بهذا النظرية الفضولي. لا يجوز للشخص أن يتصرف بما لا يملك. وكل واحد لا يملك الحنفية قد يضرر، قد يكون هذا التصرف مفيد للغاية عبر لقام به بنفسه. فإحنا ما يجوز، لكن هذا فيه محاذير. قد يكون التصرف صار لشخص تصرف فيه، من الجزاك؟ فأنا رجح قول الجمهور وهو أنه لا يجوز لشخص أن يتصرف بما لا يملك. نعم شيخنا. نعم. قرأنا شرح هذه المادة ووقفنا عند الاستثناء من هذه القاعدة. نعم استثناء. استثناء المسألة الأولى، لا بأس في تصدق الزوجة بالشيء اليسير من دار زوجها كقطعة من الخبز. هذا مبنى العرف والعادة، ومبنى أيضا أن زوجها يعني يرضى بذلك. شنو الدلالة؟ دلالة شيء، أولا زوجته وهي لا تتصرف إلا بالظن كذا، ثم شيء يسير. شوف ده يقول قسرة من الخبز جرت به العادة، جرت به العادة. لو أخذتها وأكلت لم يرضى زوجها. إيه لم يرضى لك. لا ما الأكل يقول لك هاي لها أن تأكل، من حقها أن يطعمها. أدري يعني لما أعطتها لشخص هذا تصرف يعني، فهذا التصرف لكون موضوع بسيط والعلاقة الزوجية لكن الشيء الكثير لا ممنوع منه. فمن يحددها؟ يحددها العرف والعادة. مثلا زوجها غني جدا فما تعطيه للفقير مو قرصة خبز، يمكن لو تعطيه رخمان خبز، لكن لو كان فقير صحيح يعني الرغيف الخبز كثير عليه وهكذا. الإمام النووي شيخنا من تراجمه في شرح مسلم، باب لا يحل للمرأة أن تتصدق من مال زوجها إلا بإذنه الصريح أو العرفي. هذا العرفي أحسن والله، مال بذلك بارك الله يعني الحمد لله. صراحة أو دلالة يا شيخ الدلالة مو هذا مبني على العرف. المسألة الثانية، لو أمر أحد آخر قائلا له هب لفلان من طرفي 1000 قرش ووهبه الآخر فتقع من طرف ذلك الشخص أي الآمر، ولما كان الآمر الذي عد واهبا غير مالك لذلك المال فليس للمأمور الرجوع على الآمر. لا مهاجيش ما يرجع عليه. نعم. لأن الأصل أن الآمر أمره بشيء يملكه الآمر. على هذا الأساس وهب لكذا. نعم قال من طرفي. نعم قال له تصدق من طرفي بعد أزيد، يعني هذا هو بإذن الصريح يعني وكله كذا. نعم قال فليس للمأمور الرجوع على الآمر. نكمل. كما أنه ليس له استرداد الموهوب من الموهوب له إلا أنه يحق له. لا قبله فليس ليش يقول أعيد المسألة. أيه. لو نعم. أمر أحد آخر قائلا له هب لفلان من طرف 1000 قرش ووهبه الآخر فتقع من طرف ذلك الشخص أي الآمر، ولما كان الآمر الذي عد واهبا غير مالك لذلك المال فليس للمأمور الرجوع على الآمر، كما أنه ليس له استرداد الموهوب من الموهوب له. لا مو صحيح هذا، كيف الكلام هذا؟ هذا ما إلا أنه يحق للآمر إذا لم يجد ثمة مانع من الرجوع أن يرجع عن هذه الهبة الآمر، لأنه هو الواهب بالحقيقة. نعم يرجع ويسترد المبلغ المذكور من الشخص الموهوب. يرجع عليه باعتبار هو الواهب حقيقة. بعد لكن لو أمره قائلا هب للشخص الفلاني 1000 قرش على أني ضامن ووهب الآخر المبلغ تقع أيضا هذه الهبة. لا القسم الأول من قال له وهب له كذا من طرفي فتبين أنه ما كان يملك. أيه. فما لحق للمأمور أن يرجع له. ليش هذا؟ أمره هو من طرف ده يقول لك والأصل أن الإنسان يتصرف فيما يملك. هي القاعدة. أنه يطلب منه دينا شيخنا. لا لا لا لا لا لا لا لا ادفع عني كما يقول ادفع عني. لا لا نفس نفس المعنى بيقول له من طرفي يعني احسبها علي. لا هو مو على هذه. هو بيقول له ما يقدر يرجع المأمور. ما يرجع لماذا؟ لأن تبين أن الآمر أمره بشيء لا يملكه. وقلنا ما صح الهبة إلا أن يكون في شيء يملكه الواهب. نقول لا هذا بالنسبة له المأمور هذا هو ده ينفذ أمر. مسألة ما عنده ما عنده مسألة ثانية تبقى دين في ذمتي. لا الأمر ليس ملزما. ليس ملزما. لا لا أخي مو هذا مو ملزم. ده يوكله وده يقبل به ويجوز له ذلك. هو متى يقول هذا تقوله كله؟ وذا يقول ما له حق الرجوع لأي شيء لأنه ما كان عنده ما يملكه. الآن قل له هذا مو الحجة اسمه. هو ما عنده. والظاهر أنه ذا أمر بشيء يملكه وحتى لو ما يملكه يكون دين في ذمته. خلاص لا ما يصح هذا. له حق الرجوع. له حق الرجوع. الصواب أن له حق الرجوع. نعم له حق الرجوع لأن الظاهر أن الآمر يملك ما يؤمر به. وحتى لو قدرنا أنه لم يكن مالكا لما أمر به فما أمر به يصلح أن يكون دينا في الذمة فيكون ما أمر به دينا في ذمة الآمر. خلص. طب لو قال له اتلف ماله لك ابن احسن على هذه. هذا يريد يقول مال رجوع يعدد شنو العدد نجاوبه. يقول هذا ما يملك درد عليه. خلصنا إذا ما خلصناها انتهى. عدتم العبارة شيخ. الصواب أن له حق الرجوع. له حق الرجوع. لماذا؟ لأنه أمره. لأن الأمر يملك ما أمر به. لأن لا مو هذا ننفند ذاك. لأنه أمره بشيء جائز شرعا فله حق الرجوع بناء على هذا الأمر ولا يمكن أن نعده متبرعا. أما الادعاء بعدم حقه متبرعا. أما الادعاء بأن لا حق له في الرجوع بحجة أن الآمر تبين أنه لم يكن مالكا لما أمر به فهذه حجة ضعيفة. لأن الظاهر أن الآمر كان يملك هذا الشيء. لأن الأصل أن الشخص يتبرع فيما يملك. هذا هو الأصل. وحتى لو قلنا أنه ما كان يملك فما كان في المأمور تقصير في اعتبار الآمر يملك بما يأمره به. وحتى لو قلنا لا يملك ما أمر به فإن ما أمر به يصلح أن يكون دينا في ذمته. يصلح أن يكون دينا في ذمته أن يكون دينا في ذمته. والدين الذي في الذمة يعتبر مالا حكما. وهو يعتبر مالا حكما فيكون المأمور دائما للآمر حكما بموجب هذا الدين. لو قال له يا شيخ قال صعب هو لو قال له نعم اذبح هذه الشاة شاته هو اذبحها واحد السائل والله والله السائل خلصناها خبطناها ما لنا لازم بها بعد زين شنو السؤال؟ قال له اذبح رجل له شياة قال له آخر اذبح أحد الشياة وضيف بها وأنا علي لا ما له حق هذا ما له اسمه هذا ما لا لا لا ما علي هذا هاي شياة يقول له نعم واذبح مال غيري. هاي رجعنا على مالت الفضولي. هذا ما يقدر يرجعه لا ما يقول له اذبح ماله هو أمره من ماله من ماله من مال المأمور من مال المأمور إيه؟ اذبح أحد الشياة وضيف بها وأنا أعطيك قيمتها لا لم يعينها صارت مجهولة ممكن المفروزة هي لازم يعينها. لو قال اذبح هذه الشاة هاي الشاة نعم صح يجوز ذلك. أما أقول له روح اذبح شاة هبة مجهولة هذه مجهولة جيب له واحدة مريضة واحدة كسيحة ومصير يصير فرق عراق بيناتهم الشريعة تفرض من الخصام لأن تعرف طبيعة البشر. يقول وهبني أحد شيالي. ماكو أحد وهب لي أحد، يجي يأخذها من هالميكات، يجي على وحدة مثلا كلش عزيزة على بس عدد يلا. هل يصح أن يهبه شاته؟ أي شاته؟ أن يهبه شاته يحددها يعني. هل يصح للشيخ أن يهبه شاته؟ يملكه؟ أنا أملكه. هو رجعنا على الفضولي. هو هذا محدد موجود. موجود هذا كتابك ومحدد. هذا عقد فضولي، هبة فضولية. هبة فضولية. إن أجزتها لازم تقبضها. فإن كانت هي مو عندك لازم تقبضها حتى الصحة الهبة، ما مقبوضة هي كانت عندك حالية، فهل تجدد القبض لو يقيم هذا مر علينا هذا إلى آخره. المهم الهبة ما تتم إلا بشيء محدد معلوم. طيب يا شيخ ممكن نخرجها على العتق على من؟ شو تخرج؟ الفقهاء يقولون إذا قال اعتق عبدك عني قالوا جاز العتق. شنو اعتق عبدك عني؟ هم يقولون إذا قال شخص لآخر لا ما يصير ابني اعتق عبدك ماكو عبدك قال ملك ابني واحد التلجب هاي عرفناها رحنا عليها لمرة هذا قال تصدق عني بألف قرش مو محددة ألف قرش تهدد عندي ثم تبين ما يملك ألف قرش هنا بالكتاب بيقول ما له حق الرجوع لأن تبين أن الآمر ما كان مالكا للأب قرش ومن صحة الهبة أن يكون الواهب يملك شيئا يهب شيئا يملكه هاي المسألة نعم. فهو ده يقول المأمور ما له حق الرجوع لأن لم تكن هناك هبة صحيحة شنو حجته ما كان يملك الألف قرش عرض أن تفند هذا رأي هو أبو الكتاب عند رأي وأنا أقول هذا رأي هذا هو نعم. أنا أقول لك أنا ملزم يعني لا يهب الإنسان لما يملك هاي ماشي القاعدة أخي لكن هنا فيها المسألة ذا خريج خرجها هذا ما مسوي فتشة شنو ما يرجع ذا يقول له من طرفي يعني مدى أمره مو بس مجرد والله مني عني كما لو مثل ما قلت وكله بذلك يلا نعم شيخنا قال لكن لو أمره قائلا هب للشخص الفلاني ألف قرش على أني ضامن شوف ما قاعد على ذاك المعنى نفس الشيء عقد هناك من قال من طرفي كل الحكي الألفاظ احنا ومر علينا الحبرة في العقود للمقاصد والمعاني نفس المعنيين نفس العبارتين معنى واحد يعني انت تسوي هذا من أجل أنا أتحمل ذلك أنا ضامن يلا الأول أقوى لما قال من طرفي موسى ما نقول يقول لك لا الثاني يقول لا أنا ضامن هذا أقوى قال ووهب الآخر المبلغ تقع أيضا هذه الهبة من الآمر من الآمر وللآمر حق الرجوع عنها فيما لو كان لا يوجد مانع من موانع الرجوع لأن ليش باعتبار هو لا يزال هو واحد والواهب له حق الرجوع عند الحنفية إلى استثناءات ستعتينا أما المأمور وإن كان ليس له حق الرجوع عن الهبة ما له حق الرجوع لأنه كرسول صار نعم ما يقدر بعد ما له الرجوع على الآمر بالمبلغ الذي وهبه اللي وهبه إلى حق الرجوع نعم. يعني المسألتان سواء هو سواء لكن بالألفاظ إحنا نعتمد قواعد اللي نقراها نطبقها نعم. العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني نعم. لكن مو نهدر الألفاظ أخواني نعم. مو نهدر الألفاظ الأصل نحمل اللفظ على ما وضع له على أفرض عقل هذا الأصل في الكلام الحقيقة ولا نصير إلا المجاز إلا لقرينة فالقرائن كثيرة قد تكون القرينة حالية قد تكون لفظية قد تكون مأخذها القرينة من سياق الشريعة كلها بسميها روح الشريعة نعم. يعني ما لما مساء تجينا مع المرة ورجل أكو روح الشريعة شنو روح الشريعة؟ روح الشريعة الإسلامية أنها هي في الحقيقة مجتمع واحد أحادي مجتمع رجالي بدليل أنه دائما المرأة يريد يحبها خليها في البيت وقمنا في بيوتكن لما تسافر ما تسافر وحدها إذا تصير بصلاة الجماعة تزاحم الرجل تصير بصفوف الأخير جاءت النساء يا رسول الله غلبنا عليك الرجال شنو غلبنا يحضرون مجلسك، احنا ما نقدر نحضر ونزاحمهم. اذا هناك روح في الشريعة الإسلامية، هي هذه الروح هي ابعاد المرأة، المزاحمة ومخالفة الرجل، هاي روح. فاذا ما عندي فرد الدليل وعندي مسألة كذا تخالط، ارجع للروح، هذا روح القانون، روح الشريعة موجودة حتى بالقوانين. مثلا القوانين الاشتراكية الشيوعية، الروح اللي تسرد القوانين في الدول الشيوعية أنه الملكية تباردها، الرأسمالية بالعكس، هاي روح بها. فإذا عوزنا الشسم هذا النص نذهب إلى روح الشريعة العامة اللي تصير. الروح يعني المعنى العام، المقصد العام الذي هو هذا معنى روح هذا. نعم ايه اقرأ. نعم شيخنا، قال المادة 58 و800، يلزم ان يكون الموهوب معلوما معينا. شوف، معلوم معين. نعم. بناء عليه لو قال الواهب لا على التعيين قد وهبت شيئا من مالي او وهبت احد هاتين الفرسين، شوف. لا يصح. مين ما يصح؟ فكيف لا ميتشات؟ اثنين من ليس. نعم، واحد منهم. وأما إذا قال لا، إذا قال لك الفرس التي تريدها من هاتين الفرسين وعين الموهوب له في مجلس الهبة أحدهما، صحت الهبة، جائز هذا ولا يفيد تعيينه، لا، لأنه ترك على هذا وفي مجلس العقد بعده علقها بتعيينه بمجلس العقد، ما رايح هذا بين كتابين قلمين، وهبتك أحد القلمين هذين في مجلس العقد، أما إذا خارج مجلس العقد ما يصير بعد. نعم. قال ولا يفيد تعيينه بعد المفارقة عن مجلس العقد، ما يصير المفارقة، ما يصير بعد. هنا التعيين صار كأنه في وقت العقد، لأن ما صار فترة بحيث يصير خصام موجود هذا. إذا قال هذا خلص ما، لكن لما ترقوا تتغير، تتغير النية، تتغير كذا. سليش بالبيع، يعني هو أصل البيع مبني للحاجة، تجويزة أحل الله البيع. الحاجة هذه، البيع هذا إذا عند حاجة، إذا عند رضا، فهذا كله شلون نعرف كل الأشياء وهي خفية؟ بالإيجاب والقبول. هاي البورصات هذه، ليش هاي ما تجوز؟ لأنه أصلا هم ماذا يعني يشغلون بها ويباشرونها سدا لحاجة بيع وشراء، وإنما لقمار، متخذين هذا البيع وسيلة للكسب، ويدخل فيها الاحتيال، يشترون، يجون أغنياء يشترون أسهم هذه الشركة، فلما أخذوها صار إقبال، يبيعوها الناس بسعر، فإذا حبسوها يبيعوها بعد ذلك بسعر واطئ، يعني قمار ديناتهم إلى آخره. التالي يتبين ما يقدروا يلعبونها مثل الآن. هذه كلها مسائل بنك، إذا هي البنك، هذا البنك المدين أخذ الفائدة ينطيها الفائدة، أما يشترون دور بالدين، وهذا اللي اشترى بالدين فلس ما عنده، والشركة هاي المال اللي أخذت فلوس بالدين هم ما عندها، فالكل قعدوا بده يلحقونهم. كله في الخيال، لا وجود له. البيوع، المعاملات الشرعية ما تسمح لشخص تتكدس عنده أموال كثيرة قط. لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما لا تقبضه، وأكو حديث إلا تنقله للمبيع من مكان لمكان إلى رحلك. هذه مسائل مو سهلة. هذولا ما عندهم، هو نايم على الفراش بالتليفون، اشتريته ب10، لا قل له لا ب12، هو نايم بالفراش، هذا يعشر هذا. هذا خلي الله تعالى يريهم بالهد، يهلكهم هلاك، متى يلحقون؟ كلهم تمددوا، كلها يجي 100,000 عقار، بقول لك ما نقدر. هاي امس شيخنا، امس بوش يقول إن النظام الرأسمالي على رغم ما فيه من كذا إلا أنه ما زال هو النظام الذي يصح المكابر. هي بل هم هكذا، هو الثنين، هو الشيوعية والرأسمالية، يعني الثنين باطلات ومؤذية، كل واحدة أكدت على جانب وتركت الجوانب الأخرى. الشيوعية رادة يعني تعين العامل وتنصفه جعلتها دابة لا يملك شيء، اشتغل بقدر ما تقدر واخذ بقدر حاجتك. هو هذا الشيوعية ما طبقت، اعمل بقدر قدرتك واخذ بقدر حاجتك، هذا ما طبقه للآن. شو صار بها؟ لو بالكتل لو ميته ما يشتغل كل الهارة ما يحصل شيء. هذا خلاف الرأسمالية، خذ كما كان عندهم هم هذا يعني مال آدم سميث بالاقتصاد، دعه يشجع يعمل دعه يمر. هذا بالاقتصاد يعني قرينا في مبادئ اقتصادية في السنة الأولى في كلية الحقوق، هذا الرأسمالي آدم سميث هذا رئيس حرية الاقتصاد. الدولة لازم بس تفرج مالها، لازم تكسب المال حلال حرام، ما موجود أصلا اسم حلال وحرام. الحرام هو ما منعك القانون فقط، كأن تسرق أو ما تخدع أخدع خلي ولي إيه، بس لا تسرق وتكسر باب وما أدري شنو، أشمر أخدع ما أدري شنو. إسلام ما عنده إسلام شعار آخر لا يحمي المغفلين. الإسلام يخلط بيها الأخلاق وياها، هذا ما عنده أخلاق. الرأسمالي ما يعرف شنو الأخلاق، مثل السياسة، سياسة ما عندهم أخلاق. هذا مال الدعاية، مال الوسيلة تبرر الوسيلة، هذا قرار واحد أبن إيطال كتاب الأمير ميكافيل، هذا ما موجودة. الشريعة تخلط الشريعة الأخلاق بالمعاملة، تخلط بالكذا بالصدق يعني واضحة. وزيادة بعد شيء آخر في الشريعة، هي مو فقط يعني تشرع لك للدنيا، تشرع لك وين؟ للآخر. هاي ما يعرفوها أصلا. شوف قد الفرق كبير، كبير جدا. اقرأ. قال في الشرح يعني يلزم أن يكون المال الموهوب الذي هو عين، عين يعني مجسمة محددة، هاي العين يلزم أن يكون معلوما ومعينا. الموهوب له سواء كان صغيرا أم كبيرا، لأن تمليك المجهول ليس صحيحا. والسبب أنه ليس بالنزاع، زي كل واحد موهبة هذه ما يخالف إذا تلعب أنت مملكت لهذا. نعم. إذا مجهول ما يجي يقول لك أنت مملكتني إياه ولو هبة. نعم. ملكته آل بني فلان. إيه؟ ملكت كتابي هذا آل بني فلان. آل ما محدودة، من آل وكم واحد هم؟ هبة باطلة؟ إن لم أصح. لما جاي يقول لك لازم معين، هذا معين. معين بال بني فلان من الناس، مو بني فلان ابني، هذا مو واحد واثنين، بني صخر، بني عشرات للعشرات، عدد واحد آدمي واحد. يصير أقول من واحد من بني صنع من صنعاء؟ لا، ما ممكن، هذا ما محدد، مو وقف، هذا وقف لجهة، تصير وقفت داري للفقراء، ما معين لكن جهة صارت جهة معينة بالوصف يعني، وهو الفقر. بهذا اللفظ تحول إلى وقف الصح، هذا مو معين، هو معين إلى جهة بر وهي إعطاء الفقراء، ما يشترط بالتعيين، ما يشترط بالتعيين. والوقف مو تمليك عين، تمليك منفعة، تمليك منفعة وهي الغلة مال الموقوف. قال فعليه إذا قال الواهب لا على التعيين يجوز عده من جملة مقول القول، كما أنه يصح عدم عده واعتباره. لا لا لا لا, لا, لا هذا الذي يقول لو إيش؟ قال فعليه إذا قال الواهب لا على التعيين، يعني قال واحد هذا وهبت هذا لواحد من الفقراء، مو كذا يريد يقول؟ إيه؟ يجوز عده من جملة مقول القول. إيه؟ كما أنه يصح عده عدم عده واعتباره وهبت لك مالي شيئا أو وهبت لك مقدارا مما أملكه، يعني يمكن يكون مجهول يمكن يكون معين، المعين الأول إيه في حالة اعتبار مقول القول. إيه؟ اثنين أو وهبتك أحد هاتين الفرسين لا تصح الهبة، لأن الموهوب في الصورة الأولى ليس معلوما وفي الصورة الثانية ليس معينا أيضا. إيه؟ كذلك لو وهب أحد حصته في تركة قبل أن يعلم ما يصيبه منها من المال لأحد الورثة لا تصح الهبة، كما لا تصح الهبة فيما لو قال أحد وهبت مقدارا. هو هنا مو هبة، أكو عندكم في الميراث التخارج. التخارج نعم. التخارج غير الهبة، وإنما هي تعاوض معاوضة في مسألة حصة أحد الورثة بأن يقول لبقية الورثة اعطوني هذه الدار وأنا أخرج من حصتي من التركة. تركة فيها عدة أشياء. كيف جاز شيخنا هذا؟ يبدو أنه بعد الآن ما قسمته فيها نوع من الاستثناء والتساهل، لأنهم لا يملكون هذه كلها وحصة يعطيها لهؤلاء، ولذلك التخارج يكون بين الورثة، مو يا واحد أجنبي. نعم. ولذلك بشرط رضاهم والتراضي. طبعاً هو لا عن أي شيء. لا بعد تراضي. نعم. قال لا تصح الهبة كما لا تصح الهبة فيما لو قال أحد وهبت مقدارا من الأشياء التي يملكها لابني الصغير ولم يعين الأشياء التي وهبها ولم يعلم بها أو يعلم بها. وشر كون الموهوب معلوما بالنظر إلى الواهب، وعليه لو وهب الواهب حصته في هذا المعلومة المعلومة المقدار عنده صحة الهبة، ولو لم يعلم الموهوب له حصة الواهب في ذلك في ذلك المال. يعني شرط المعلومية تكون عند الواهب. نعم. كما ذكر ذلك في البزازية. ولكن هذا يرجع عليه اعتراض. احنا قلنا الشرط المعلومية تكون من قبل الوارث، من قبل الواهب. ولكن احنا قلنا الهبة ما تصح الا بعد القبض. لما تقبض يعني نقول له لما تقبض صح المعلومية عند ذلك، حتى عند الموهوب له. عند الموهوب له. لا. فإذا كون أنه ما يعرفها ابتداء يعرفها الواهب نفسه. لا. فلما سلم الواهب هذا الشيء صار هذا الشيء معلوما عند الموهوب له، فهذا يغني هذه المعلومية لأنه جاءت قبل القبر أو ويا القبر ما يحصل بيفر النزاع. يعني فجهل الموهوب من قبل الموهوب له قبل القبر لا يضر، لما تصير هي معلومة وهو لأنها في طريقها إلى المعلومة. نعم. لو أعطاها له وهي في كرتون مغطاة مثلا لا يعرف ما بداخلها، هل القبض صحيح ولا يعلم ما هي؟ لا، يقول له وهبتك هذا الشيء، هذا الكرتون ولا يعلم هذا، خلص هو العلم هذا عسى بيها شيء بسيط مثل ما يعطي شخص لا معلوم. هذا مو فلفلة، مو فلفلة يا ابني. يعني أنا وهبتك هذه المحفظة خلص، وهبتك هذه المحفظة خلص، أو وهبتك بما فيها مين ولو بها شيء بسيط، صارت معلومة. يعني المعلومية هي التي يرتفع بها النزاع، مو المعلومية اللي أنت تيجي تفتش على كل مسألة كل دقيقة. وهبتك هذا الكتاب أقول لك يا واد دا شوف صحابته خاب صحيفة واحد جاية تكراره التفر ما في الشكل هذا وامسك هذا الكتاب. قال وعليه لو وهب الواهب حصته في هذا المعلومة المقدار عنده صحة الهبة، ولو لم يعلم الموهوب له حصة الواهب في ذلك المال، كما ذكر ذلك في البزازية. لكن قد جاء في والجواب عليها الصح. ليش؟ لأن قلنا الهبة لا تتم إلا بالقبر. نعم. وعند القبر تصير معلومة، غير سلم شيء صارت معلومة. هذا هو المقصود بما وهبه به خلص. لأن المعلومية ستكون عند القبر وفيها يرتفع النزاع وكأنها صارت معلومة ابتداء. قال لكن قد جاء في الولاجية من كتب الحنفية بها فتاوى وكذا. نعم. لو قال وهبت نصيبي في هذا الحصان ولم يعلم الموهوب له مقدار ذلك النصيب فلا تجوز الهبة لجهالة الموهوب. ليش؟ لأنه ما راح يسلم إياه، ما مفروزة حتى يعرفها، بقت المجهودية قائمة. صحيح. نعم. هذا لأنه المجهودية لدى الموهوب له تبقى ولا تزول، لأنه لا يمكن تسليم الموهوب مفردا عن مال غيره، يقول حصة ميدا هذا. نعم. نعم. قال وأما إذا قال لك الفرس التي تريدها من هاتين الفرسين، يصير هذا، وعين الموهوب له مجلس الهبة في مجلس الهبة، يصير نعم في مجلس الهبة أحدهما، يصح صحة الهبة، لأن معنى قول الواهب فهي لك قد وهبتك إياها فهي لك، أي أنه إيجاب بطريق الاقتضاء، كما أن تعيين وقبض الموهوب له هو قبول حسب ما جاء في المادة كذا. والسبب في كون الجهالة غير مانعة في هذه الصورة هو زوال سبب الفساد قبل تأكد الفساد بتفرق المجلس، وبذلك تعود الصحة الممنوعة، لأن ارتفاع الجهالة في المجلس بمنزلة البيان وقت العقد، وكذلك في الصورة التي تقدمت شيخنا باعتبار المجهولية تزول يعني مع القبض، مع القبض. قال أما التعيين بعد الافتراق من مجلس الهبة فلا فائدة فيه، يعني لو قال الواهب أيما أردت من هذين المالين فولك، ولم يعينه الموهوب له في مجلس الهبة وقبضه وعينه بعد المفارقة في مجلس آخر، فلا يفيد التعيين الواقع إزالة الفساد، لأن الفساد تأكد بملابسة التفرق عن المجلس، تفرق لأن الرضا راح، يعني العقد البيع لازم يتم برضا إلى أن يتم، فشون إيش وقت يتم؟ يتم عند الحنفية ما دام هم في مجلس العقد، يعني باقي هذا إذا قالوا إجابة قبول، عند غير حنفية ما لم يتفرقا، ما لم يتفرقا، المهم بقاء الرضا، الرضا هذا إذا ما يتم بتمام العقد يعتبر العقد مشوب بما يؤدي إلى النزاع. والرضا مؤقت يكون مش دائم. نعم. عندما نعبر عن الرضا بشيء يكون مؤقت. لا بما نعرف الرضا. الرضا هذا. الرضا عند غير الحنفية يدوم ما لم يتفرق بالإبدال. فيبقى قائما. قائما يعني الرضا ما متأكدين منه. نتأكد منه لما يفترقان بالأبدان. أنه ذهب. رأى عند الحنفية لا، يقولون التفرق هو مو بالأبدان. تفرق بالإيجاب والقبول. ما دام الإيجاب قائم القبول إلى فترة يبقى إلى أن الآخر يقول قبلت أو رفض، غير الحنفية مدون، لأن الحديث الشريف البيعان بالخيار ما لم يتفرق، التفرق حمله غير الحنفية التفرق بالأبدان، عند الحنفية التفرق بالإيجاب والقبول. شلون يتفرق؟ لما يقول بعتك هذا يعتبر قائم موجود حكما بالهواء، لازم ما يصير فشيء يفصل بينه وبين هذا، لازم يقول قبلت، من يقول خليني اروح داروح اشوف بالتليفون منه ما راح يصير، صار افتراق بعد ماكو، لازم تجدد الإجابة والقبول، اختلف غير الحنفي يقول لا، الإجابة والقبول الإجابة يبقى قائما ما دام الشخصان موجودان في المكان واحد، ما زال، لأن يدود بزوال صاحبه، لو الموجب يروح لو القابل اللي وجه إليه يقوم من مكانه صار تفرق حقيقي، ما نقدر بعد حنفي يقول لا ماكو هذا، إيجاب خليه باقي في الهواء، ما لم يتفرق لازم يجي القبول قبل ما يحصل شيء فاصل بين هذا الإيجاب الذي جعلناه قائم في الهواء وبين القبول، اي شيء يفرق بيناتهم يقول ما يصير هذا، كما لو بعتك هذا الشيء قبل ما يقول قبلت يقول شلون عائلتك شو وقت جيت خلاص ما يصير بعد قبول، ترى بكلام اجنبي صح، هذا تشدد، الحديث صريح ما لم يتفرق هذا الابدان. نعم يا شيخ، لو صدر الايجاب والقبول بنفس الوقت واللحظه ها اللي ينعقد الايجاب والقبول بنفس الوقت، في الوقت الذي قال بعت قال قبلت، بل هو شنو هو، انت لما قلت لك بعتك الحنفيه مو يقول لك راسا فورا، لا تجيب فشي يخفى تصبر، انت تفكر دي يدق تليفون عليك انت ما تنشغل، تبقى في جو الايجاب، هذا قصده مو بلحظه بس بالطلقه بعتك هذه قبل ايش هذا؟ لا انا اقصد خرجوا في نفس الوقت مش بعدها، في نفس الوقت خرجوا. الايجاب والقبول في وقت واحد ما يصير. شنو الايجاب والقبول؟ ياتي شنو في وقت واحد؟ ماكو هيك حد شيء. الايجاب هو ما هو الايجاب؟ هو اول كلام يصدر من احد العاقلين، والقبول هو الكلام الثاني اللي يصدر من الطرف الثاني. شلون يصير سوى؟ يعني واحد اراد ما يصير سوى اخي عقلا ما يصير. الله يحفظك. في بدايه الايجاب؟ لا لا قبل بدايه الايجاب. انت قلت لك بعتك، شلون تصير تقول غير تقول خبنتو؟ اي لكن هو غير تتبع هذا؟ لا بس يا شيخ، لكن مثلا رايت مثلا الكاس فاردت ان اشتريه وهو يريد ان يبيعه، فقلنا في نفس الوقت قلت له اشتريت منك الكاس وهو في نفس الوقت قال ما يصير الا تتبع اخي، الا تقول شنو؟ بعتك قلت بعتك ما يصير هذا. إلا تصير قبول بعده، يعني حتى المسألة هل يمكن أن يكون إيجاب وقبول من شخص واحد؟ أكو استثناء، الجد إذا زوج حفيده بحفيدته فيقول زوجت هذه بذاك، هو نفسه إيجاب وقبول، هذا يمكن، هذا مو سوية يتبعه زوجت حفيدتي بحفيدي، يعني بحفيدي لا لا موجود كلام يقوله مو بقلبه. شنو بقلبه؟ هو الإيجاب والقبول يقوم مقام الرضا الذي في القلب، يظهر ما في القلب، يظهر بل يظهر لازم بكلام. اللي بالقلب هذا يتبع به الإثم وما إلى ذلك. لكن إذا نويت أنت، إذا واحد إذا نوى تطليق زوجته تطلق؟ لا لا. نوى أن يتصدق بهذا الشيء صار عليه واجب؟ ما وقفت بقلبه هذا الشيء ما يصير وقف إلا باللفظ، إلا باللفظ. نعم. قال رحمه الله لأن الفساد تأكد بملابسة التفرق عن المجلس فلا ينقلب بالتعيين إلى الصحة بعد ذلك، وإن تفرق قبل البيان لا يجوز لتقرر الجهالة. تمام. ولزوم كون الموهوب معلوما ومعينا فيما إذا كان الموهوب عينا كما أشير إلى ذلك أثناء الشرح، أما إذا كان دينا فلا يلزم أن يكون معلوما ومعينا، وبعبارة أخرى لا يلزم أن يكون الدين الموهوب معلوبا في الهبة، لأن هبة الدين إسقاط والجهالة لا تمنع صحة الإسقاط. يعني لما أقول وهبتك مالي من دين عليك كدين ديون كثير عليك، نعم. يصح باعتبار أن تكييف هبة الدين على من عليه الدين إسقاط. إسقاط نعم. إسقاط يعني إزالة كل آثار هذا الشيء الذي أسقطه لم يعد له وجود. الهبة إسقاط. لأن هبة الدين إسقاط والجهالة لا تمنع صحة الإسقاط. ويعود بيان المجهول إلى المسقط. مثلا إذا كان لأحد على آخر 1000 قرش من جهة قرض وألف أخرى من جهة بدل إجارة، وقال ذلك الشخص وهبتك 1000 من 2000 قرش المذكورين، صحة الهبة ويعود تعيين أيهما على الواهب إذا كان حقا، لأنه هو الذي أسقط أحد الدينين وعلى ورثته بعد وفاته، لأن هبة الدين مو هبة، مو تم هذا إسقاط. نعم. لأن هبة الدين للمديون إبراء والجهالة في إبراء أو إسقاط. نعم. لاحقة تحتوي على مبحثين. المبحث الأول في حق الشروط الباقية المتعلقة بالموهوب، بما أن بعض التصرفات في المشاع صحيحة وبعضها غير صحيحة، فبعد تعداد ذلك إجمالا سنذكر بعض الإيضاحات في هبة المشاع. 1- البيع. إيش؟ البيع. البيع نعم. يجوز بيع المشاع للمشارك وللأجنبي سواء أكان قابلا للقسمة أو لم يكن. 2- الإجارة. إذا أوجر المشاع المشترك صح، وإذا أوجر لأجنبي كان فاسدا. للمشترك يعني الشريك. للمشترك يعني يملك نص والنص الثاني أجرت فيه. إذا أجنبي وأجرت نصف دارك المشاع ملازم تسلم المأجور. نعم. وهذا مشاع لا تستبرزه. نعم. ذلك يملك. لا ذاك يملك. أنت تملك نصف الدار وأنا أملك نصف الدار. أجلتك نصفتي يصح لأنه النصف هو تحت قبرك والنصف الثاني بالإيجار. 3- الإعارة. تجوز إعارة المشاع للشريك، كما أنه لو أعار شخص لأجنبي نصف الدار التي يملكها وسلمها كلها له جاز، وتكون الإعارة مستأنفة في الكل وإلا فلا. 4- الرهن. رهن المشاع فاسد على الإطلاق، والمرهون سواء كان قابلا للقسمة أم غير قابل، وسواء كان للشريك أم لأجنبي. لأن ليش الرهن حبس، حبس للمرهون، عدم التصرف صاحب الرهن به، هذا ما يملك كله. ثم هذا موجود لأجل الإيفاء، يعني الرهن في معنى الإيفاء حكما، شلون انت توفي فشيء ما يملك، واضح مع السبب. نعم. خمسة الوقف. إيه؟ الوقف. الوقف. نعم. إن وقف المشاع القابل للقسمة جائز عند الإمام الثاني محمد، وأما عند الإمام الثالث فليس بجائز. أما الإمام الثاني لازم أبو يوسف. أبو يوسف. إيه؟ أما وقف المشاع غير القابل القسمة فجائز بالاتفاق. غير قابل للقسمة شو تسوي أنت؟ هو ما قابل، غير قابل للقسمة وتسوي عمل خيري، ما أفضل هنا، مو مثل البيع. ليش بالاتفاق يا شيخ، مع أن الأول هو الأولى إذا كان قابل للقسمة أن يكون فيها الاتفاق؟ لا لا، الأول بيقول على قابل للقسمة. لا لا، ما أبدا يقصد لأن الوقف إن وقف، إن وقف المشاع القابل للقسمة جائز. القابل للقسمة جائز، لأنه عند ذلك لما يصح الوقوف تأخذ بالقسمة، تبدأ بالقسمة تقسمة من قابل للقسمة وينتهي الأمر. جائز عند الإمام الثاني، أما عند الإمام الثالث فليس بجائز. هذا ابتداء الإمام الثالث، يعني الإمام محمد بن حسن مو جائز أصلا، لأن ما فرز وقفة الآخر لأجل تساهل عمل خيري، هذا يعني يجوز الوقف ويقدر على المتولي على الوقف يطلب القسمة. نعم. لأن قابل للقسمة. نعم. قال ستة أما وقف المشاع غير القابل، غير قابل للاتفاق. غير قابل للقسمة. لا غير، لا أنا أقول غير قابل للقسمة. ليه أنا استغله؟ شلون استغله؟ مو غير قابل للقسمة. بيرة كبير نصفها أملكها مشاركة، يعني شلون أتصرف بنسبي كوقف؟ غير جائز. مو جائز هو ده يقول غير جائز. جائز بالاتفاق. جائز؟ إيه. بالاتفاق بين الإمامين الثاني والثالث. بالاتفاق؟ إيه. يعني بالاتفاق الكل. باتفاق الإمامين. لا لا لا. أو الثلاثة. نعم. لا لازم الثلاثة بالاتفاق. لأنه ذكر الإمام الثاني والثالث، لم يذكر الأول الإمام الأول. قال عند الإمام الأول، عند الإمام الثاني يجوز. لا شلون؟ بالاتفاق إما بينهما أو بين الثلاثة لا يضر. قول الوقف إن وقف المشاع القابل للقسمة جائز عند الإمام الثاني، وأما عند الإمام الثالث فليس بجائز. لا جائز هذا يفرز ابتداء. أما وقف المشاع غير القابل للقسمة فجائز بالاتفاق. ما بالاتفاق الظاهر يعني عند الكل، عند الإمام وصاحبه. شنو التعليل بالله؟ ما بيش ليس هناك تعليل. ما في تعليل إلا التسامح به من جهة عمل خيري، هذا مجوزة إحنا ونشوف نتفق بين جهة الوقف متولي الوقف وبين الشريك الآخر، هذا هو. أو نأخذ عن طريق المهيئة الزمانية والمكانية، يعني فيه معنى التساهل لوجود معنى الخيرية، هذا هو. ما إذا كان لماذا لم يجيز محمد بن الحسن إذا كان قابل للقسمة وأجاز؟ ما إذا قابل للقسمة افرز وخلص. العلمي والصرف قبض الشائع، أما بالهبة فلا يجوز، فما الفرق في ذلك؟ جواب: بما أنه لا يشترط في الوصية والبيع الصحيح القبض فلا يضر فيه الشيوع، كما أنه إن شرط القبض في البيع الفاسد والسلم والقرض والصرف فبما أنه ليس منصوصا عليه فلا تقتضي مراعاة كماله، كالقرض والوصية بأن دفع إليه 1000 درهم إلى رجل على أن يكون نصفه قرضا عليه ويعمل في النصف الآخر لشركته، وبأن أوصى لرجلين 1000 درهم فإن ذلك صحيح، فدل على أن الشيوع لا يبطل التبرع حتى يكون مانعا. فالجواب ما ذكرناه. وعليه لو وهب حصته من مال قابل القسمة، أي الحصة التي يجوز إفرازها وتقسيمها، فالهبة جائزة في نفسها، إلا أنه يلزم إفرازها وتسليمها لتفيد الملك للموهوب له، إذ لا تتم الهبة بتسليمها مشاعا ولا تفيد الملك للموهوب له. ولو كانت الهبة من الأب لطفله فعليه لو قال أحد ولو كانت الهبة من الأب لطفله فعليه لو قال أحد الشريكين للآخر قد وهبتك حصتي من الربح وكانت الحصة المذكورة قائمة تماما بيد الموهوب له وموجودة، فلا تكون الهبة صحيحة لأنها تكون هبة شائع قابلة للقسمة. مع أنه يا شيخ وهبها للشريك بقول الإمام الثاني، وهبها للشريك، هل اشترط القبض فيها استئناف القبض بمقابل للقسمة زي يقول قابل. إذا كان قابل يقبل يقسمها، لأنه حتى له مقبوض مثلا يقسمها، لأنه القبر الأول مو قبر، مو يعني قبر خاص يزيل الجهالة جهل، نعم ليس قبر يزيل الجهالة. فلا استثناء. لكن لو وهب أحد الشريكين حصته في المال المشترك بينهما شائعا للآخر مثلا، لو كان هيصير. لكن لو وهب أحد الشريكين حصته في المال المشترك بينهما شائعا للآخر مثلا، لو كان هيصير قصر مشتركا بين زيد وعمر شائعا يجوز يصح. ووهب زيد لعمر حصته وسلمه إياه، فهذه الهبة صحيحة عند بعض الفقهاء. صحيحة لازم ينبغي عند الكل. أما البعض الآخر منهم فقالوا بأن القول بصحة هذه الهبة هو لابن أبي ليلى. لا لا. أما ظاهر أقوال الفقهاء فهو بعدم صحة الهبة للشريك أيضا. لا لا لا صح ما يمكن. هذا بيش هذا أنا نصف إلي ونصف إليك، حصتي هذه ما المشاعبتك إياها كملة الملك لهذا، أما القبر ده أقبره بقبر للبيت هذا كأن قبضت الحصة الموهوبة مع هذا. كيف هذا؟ نفس الكلام يا شيخ في الربح، في الربح بين الشريكين قال لا يصح الهبه. لا بعدها ما أخي ما يصح هذا، ما تميز هذا الربح أو الربح هذا متعين أو ما متعين، هنا ده يحكي قصر بيت موجود. نعم. قال بلد عند ابن أبي ليلى. أما البعض الآخر منهم فقالوا بأن القول بصحة هذه الهبة هو لابن أبي ليلى يعني فقط. أما ظاهر أقوال الفقهاء بقية الفقهاء فهو بعدم صحة الهبة للشريك أيضا. الطحطاوي. وكذلك كما هو مذكور في شرح المادة كذا أن الأب لو وهب نصف ماله القابل للقسمة لطفله كان صحيحا. المسألة الثانية، واختلف في هبة المشاع، فقد ذهب بعض الفقهاء إلى كون الهبة المذكورة فاسدة، والهبة الفاسدة تفيد الملك على القول المفتى به كما هو مبين في الدرر. وعلى هذا القول يصح تصرف الموهوب له في المال الذي يتهبه شائعا. قال الطحطاوي يفيد الملك ملكا فاسدا وبه يفتى، فعليه لو وقف أحد العرصة الموهوبة له هبة فاسدة صح الوقف وضمن قيمتها. وقال البعض الآخر بعدم تمام الهبة المشاع والأصح أن هبة المشاع. لا، المثال الأول ذا يقول لو وهبت له نصف العرصة والهبة هنا فاسدة لكن وقفها، وقف هاي الهبة يقول صحيح يصير الوقف صحيح، نعتبره مالكا، نعتبره مالكا. طيب كيف صح احنا مع فساد الهبة مع فساد الأصل وقال يعتبر الملك في هبة له؟ لا لا يعني كأن الوقف صار تصحيح للفساد. هو إذا يقول أن هنا الشيء الهبة الفاسدة تفيد الملك، هو تفيد مو ما تفيد، يعني مثل البيع الفاسد، البيع الفاسد ويفيد الملك لكن مو بالثمن، مو بالثمن المتفق عليه بقيمته. لو أكله المشتري ليس له حق فسخ البيع. لا ما يفيد بعد ما. وهو قال أن الجهالة في التبرعات يعني لقرأ المثال لقرأ. نعم. قال اختلف في هبة المشاع، فقد ذهب بعض الفقهاء إلى كون الهبة المذكورة فاسدة. يعني هبة المشاع يعني واحد يملك حصة في مال، هذا يقصد بالمشاع. قال والهبة الفاسدة تفيد الملك على القول المفتى به. وعلى هذا القول يصح تصرف الموهوب له في المال الذي يتهبه شائعا. يتهبه يعني هذا هبة فاسدة. نعم. ويجي بالبيع العقد الفاسد يفيد الملك. فعليه لو وقف أحد العرصة الموهوبة له هبة فاسدة صح الوقف. وضمن قيمتها. وضمن قيمتها. تصير وقف القيمة مالك. وقال البعض الآخر بعدم تمام هبة المشاع والأصح أن هبة المشاع لا تفيد الملك كالهبة قبل القبض. هذا هو الصحيح. هذا هو الصحيح لأنه ما تفيد الملك لأن الهبة ما تمت، تتم بالقبر والقبر هنا غير صحيح فماكو هبة. نعم. وعلى القول الثاني إذا وهب مال مشاع ثم أفرز وقسم بعد الهبة وسلم للموهوب له أصبحت الهبة المذكورة تامة وانقلبت إلى الصحة. هذا لأنه زال الفساد، يعني ما حصل في التغير بالموهوب وصار صح الفساد، صلح الفساد صح. والحكم واحد سواء أقسم الواهب بالذات أم أناب أحدا فقسمه أم أمر الموهوب له فقسمه مع الشريك. ما يهم القسمة، مو شرط هو يتولاها بنفسه صاحب الملك، يوكل واحد بها. نعم. مسائل متفرعة على هذا القول، أي عن كون هبة الشائع غير تامة وبالتالي غير مفيدة للملك. أولا إذا تصرف الموهوب له في المال الموهوب بوجه من الوجوه كالبيع مثلا لا ينفذ تصرفه، لأنه يصير كتصرف الفضول يا شيخ كذا، ما يصح تصرفه، هو مثل مع الفضول ما يصح هذا، لا ينفذ يقول. مش لا يصح، لا ينفذ تصرفه، معنى لا يكون منعقد لكن غير نافذ، مو نافذ على نظريتهم في مال الفضول. فعليه لو وهب أحد نصف داره القابلة للقسمة وسلمها كلها به ثم باع الموهوب له سلمها كلها له، صحيح لا يستقيم به، ثم باع الموهوب له بعد تسلمه الكل الحصة الموهوبة من آخر فلا تصح وتكون مضمونة على الموهوب له. ثانيا ينفذ تصرف الواهب في المال الموهوب والذي سلم مشاعا. المسألة الثالثة الشيوع الذي يحل بتمام الهبة، هو الشيوع يخل مش يحل، ايش عندكم؟ لا بقرا من الاول. الشيوع الذي يحل عندي هكذا بتمام الهبه يخل، لا يخل لازم يخل. الشيوع الذي يخل بتمام الهبه هو الشيوع الذي يكون وقت القبض كما هو مبين بالمساله الاولى، وليس الشيوع وقت الهبه فقط. يعني وقت الهبه كان الشيوع يخل هذا به، لكن لو زال هذا الشيوع كما لو مثلا الشريك هذا وهب حصته لشريكه او باعها فصارت هذه حصه يقدر هو يفرزها، يعني لو وهبه قبل القبض ثم جاء ثم قسمها بعد الهبه مثلا بفتره قبل ان يقبضها، اذا صحها قبل القبض فصح الهبه. نعم سياتي التفصيل. قال والحاصل في هذا اربع صور، الأولى كونه غير شائع وقت الهبة ووقت التسليم معا، يعني غير شائع وقت إيش؟ غير شائع وقت الهبة ووقت التسليم، يعني معلوم هذا. والهبة في هذه الصورة صحيحة. والثانية كونه وقت الهبة مشاعا ووقت التسليم غير مشاع والهبة في هذه الصورة صحيحة أيضا. فعليه لو سلم أحد داره كلها لآخر على أن نصفها هبة والنصف الآخر صدقة صح له أن يرجع في القسم الموهوب، لأن تمامها بالقبض ولا شيوع عند القبض. تمام. كذلك لو وهب أحد نصف ماله لشخص وقبل تسليمه وهبه النصف الآخر وسلمه ماله معا صحت الهبة، وعليه في هذين المسألتين وإن كان شيوع وقت الهبة ولكن وقت القبض لا شيوع. يعني الدار وهب، أنا وهبت نصف داري غير تعيين، غير نصف داري ما يصح لأن شايعة، لكن النصف الآخر شنو قال سوى بالنصف الآخر؟ قبل التسليم وهبه النصف الآخر، وهبه النصف الآخر صح، إيه؟ صار كأنه وهب له الجميع، صار معينا وزال الشيوع. الثالثة كونه وقت الهبة غير شائع ووقت التسليم أو التسلم شائعا، وعليه فلو وهب شخص مجموع مال بتمامه لآخر وسلمه متفرقا كانت الهبة صحيحة. قال في الهندية في الباب الثاني ولو وهب الجميع وسلم متفرقا جاز كذا في التاتار ثانيا. لا لأنه لا مثلا وهبتك 10 كياسة فأني بدي أسلمك إياه واحد بعد الآخر يصح، يعني كأنه هنا هذه من تمام من لوازم التسليم، يعني كأن المتسلم أصبح في ملك الموهوب له وغير المتسلم في ملك الواهب، لأنه يصح له الرجوع قبل القبض. لا لا لا مو مال هذا، إحنا هذا وهبت له 10 قياسة أنا واهب دائم لك صحيح، هذا ما تتم الهبة إلا بالقبض مو هيك، هذا القبض ما أقدر 10 قياسة أجيب سيارة شيل 10 قياسة أو حمال واحد يشيل 10 واحد هل هنا داخل؟ لا لا، دا قوم بالقبض يعني عملية القبض تحتاج شيل المغارة وتسلم إياه، لكن هذا المقبوض ما يقدر واحد يشيله ولا سيارة واحدة تشيله، مو هيجي. فلو جبت سيارة ما أملك هالسيارة شلت قسم منها وجيت سيارته، هذا يقول ما صار قبض كامل؟ لا قبض تام ولو صار متفرقا. نعم قال لكن لا من جهة التسليم هنا احنا نقول الهبة متم، هما مرة يقول متم مرة يقول مصح الحاصل متم الا بالقبض، مو صحيح؟ ده يجي على القبض شنو ماهيته وشون يكون وقبل القبض، فده يقول القبض انه ولو جاء متفرقا، لان المقبوض ما يمكن انت تقبض اياه مرة واحدة ودفعة واحدة. ده اضرب لك مثال وهبت لك هاي 100 كيس، هذا اقول لك هاي 100 كيس مالتي، شلون ال 100 كيس هذا؟ شلون اجيب لك جني عفريت يشيلها؟ لا ممكن سيارة او حمال واحد برا لا يشيلها، هذا قبض لا يعتبر هنا غير قبض او قبض متجزئ، لا قبض كامل لكن بالتسليم والاقبار ده يحتاج بهذه الصورة. لكن قبل القبض لا تزال في ملك الواهب، طيب قبل القبض لكن يبقى باشرت به خلاص حتى في جزء بل جزء منه هو يلزم البقية؟ أي بقية صارت أقول لك صارت كأنها مقبوضة، لأنه قبرها ما يمكن أن يكون دفعة واحدة يا أخي. لكن هنا الشيوع قد يا شيخ لو أقبضه نصفها فهل للواهب أن يرجع عن النصف الذي لم يقبضه؟ إيش هذا؟ أقبضه النصف فقط والنصف الآخر نجي على مشاع وما مشاع، هذا يمكن قابل القسمة رجع مرة، حتى نحكي على الإقباض الذي يكون متجزئ متجزئ الجنف ورحة شون يكون، يجوز الموهوب هو طبيعته ما يمكن مرة واحدة يا أخي. أضرب لك مثلا 100 كيس وهبت لك إياها. بس الشيخ صفوان عنده إشكال وكذلك الشيخ عبد الصمد، وهو الإشكال يقول كيف سماه شيوعا هنا حال التسليم عند القبض عند القبض وهو متعين كيف يسمى؟ لا ما العنوان شيخنا شيقول العنوان يقول كونه وقت الهبة غير شائع وقت التسليم وقت الهبة غير شائع إيه؟ يعني معلوم إيه؟ معين إيه؟ ووقت التسلم شائعا ووقت التسلم يعني القبض شائعا فذكر هذا المثال يقولون ما لا يواش وقت الهبة إيش يقول كونه وقت الهبة هذه صورة كونه وقت الهبة غير شائع وقت الهبة غير شائع أنا أجيب لك مثال واضح أنا أملك هذا متت فصار ملكي هذا مملوك لثلاثة صار كل واحد يملك شيء شايع أنا ملكتك وأنا وقت هذا مالك لكن بالوفاة صار مملوكا على وجه الشيوع الثلاثة هاي المسألة هذا مثال واضح هذه الصورة واضحة لكن هم يعترضون على مثال المجلة شنو مثال المجلة يقول وعليه فلو وهب شخص مجموع مال بتماما مجموع مال بتمامه بتمام لآخر خلاص معلوم وهبه معلوما وسلمه متفرقا كانت الهبة صحيحة هذا اللي أقول لك إياه وهبته وهو مجموع 100 كيس ما هو 100 كيس هذا 100 حصان هذه الكمية معلومة مملوكة لي ورثها هي أقبض هي لا يمكنني أن أقبض هي دفعة واحدة يا أخي يعني هذا كل شيء يعني يحتاج له ليس عندهم اعتراف على هذا بس عندهم بس على هذا الاعتراف اعتراف على شارح المجلة لماذا سماه شيوعا حال الإقباض يعني حال التسليم يعني يعني المثل شنو شي يقول ايش يعني كونه مجزئا الهبة مجزئة تسليم الهبة مجزئة لا هو على مشاعا لا ما تجاوز بالعبارة مشاعا يعني المال هو مجزأ أو متفرقا أو ما لا ذلك مشاع يا شيخ وصحيح كلمة مشاع لماذا؟ لأنه لا يفعل لا بده يقول الموهوب مشاع وقت التسليم لا ووقت الهبة غير مشاع معلوم غير مشاع غير مشاع معلوم يعني إيه لكنه عند التسليم مشاع عند التسليم شنو؟ مشاع لأنه الذي أقبضه يصبح في ملكه والذي لم يقبضه ما زال في ملك الواهب كلما أقبضه شيئا صار في ملك الموهوب لا لا تمت به الهبة المثال هذا يقول وقت الهبة إيش والله وقت الهبة معلوم ووقت التسليم شائع معلوم شنو معلوم وذكر مثال وقت معلوم هو ذكر أولا شيخنا كونه غير شائع في وقت الهبة ووقت التسليم ثانيا كونه وقت الهبة مشاعا ووقت التسليم معلوم مشاعا ووقت التسليم معلوم وقت الهبة. أول شيء أول صورة. لا ما عليه اعتراض أول صورة. أول صورة ثاني صورة ما عليه اعتراض. إيه. ولا اعتراض. ما عليه اعتراض ولكن الاعتراض على المثال. شنو الثالث صورة؟ الثالث صورة كونه وقت الهبة غير شائع. وقت الهبة. غير شائع. إيه. وقت التسليم شائع. وقت التسليم شائع. أيوة. مثال. قال وعليه فلو وهب شخص إيه. مجموع مال بتمامه لآخر. كل ما أملك عادي. مجموع مال معين. إيه. غير شائع. صار معلوم كذا شيخنا. إيه نعم. وسلمه متفرقا. هذا اللي دا أقول أنا. هذا التفرق. إيه. جعله شائع. أو تجاوز بالعبارة بالتسامح بها أيه. واضح المثال يا أخي المثال واضح نعم أيه. سلمه متفرقا مو راح يكسره ويكذا لا هو ممكن يعني مثلا 100 كيس 100 كذا مو هذا هذا يملكه لكن سلمه إياه شائعا تسامحا قال في الهندية في الباب لأنه يقول القاعدة نعم قال في الهندية في الباب الثاني ولو وهب الجميع وسلم وسلم متفرقا جاز وهب الجميع أنا وهبت جميع ما عندي بهذا المخزن من أكياس حنطة ثم سلمته متفرقا جاز كذا في جاز ليش جوازة سيحدد هنا ايه؟ قال لكن الشيوع كذا عندكم لكن الشيوع صلحنا لكن الشيوع في هذه الصورة قد زال بتسليم القسم الآخر ومتى زال مانع الصحة عاد الممنوع أما إذا لم يزل الشيوع فلا تصح يعني هنا إذا قليل صحة هذا المال المجموع كان مشترك بيني وبين واحد لازم ما هذا مو هالشكل شعبها الحقين حق الموهوب له وحق الوهب لا يعني هنا لا مش اريد صحح المثال ماله اذا كان ايش والله لا سيذكر صورة الان قال فلو وهب شخص داره بتمامها لاخر ايه؟ ثم رجع قبل التسليم ايه؟ عن هبة نصفها وسلم النصف الشائع الاخر فيقتضي عدم صحة الهبة الا انه يجب مسألتها وايجادها يعني ده يرجع باعتبار له حق الرجوع لكن لم يرجع بكلها رجع بنصفها ايه؟ صارت شائعة مو هيك صارت النصف الآخر بقى على الهبة أيه. وصار هذا هنا هو رجع عنه متمام صار وقت الهبة كان غير شائع صار شائع نعم الرابعة الصورة الرابعة أيه. كونه شائعا وقت الهبة ووقت التسليم معا والهبة ليست صحيحة في هذه الصورة ما لم تكون الهبة للشريك كما في المسألة الأولى أيوة وعليه لو وهب أحد نصف ماله القابل القسمة لشخص وسلمه إياه شائعا ثم بعد ذلك وهبه النصف الآخر وسلمه إياه شائعا فلا يخرج عن الشيوع المسألة الرابعة المسألة الرابعة من مش صورة مسألة من من الأساس على الشخص الذي يريد هبة حصته الشائعة لآخر من مال قابل القسمة أن يبيع نصف ذلك المال للموهوب له ويبرئه من ثمنه يعني تصحيح لل وفي هذه الصورة يكون الواهب قد أوصل للموهوب تمام المنفعة التي يريد هبتها له المسألة الخامسة يوجد اختلاف في كون الشيوع من طرف الموهوب له مانع لتمام الهبة يوجد اختلاف في كون الشيوع من طرف الموهوب له مانعا نعم لتمام الهبة فلو وهب مالا واحدا قابلا القسمة لاثنين فلا يجوز ذلك عند الإمام الأعظم ومع ذلك لو كان الموهوب له واحدا وكل شخصين اثنين لقبض الدار الموهوب إليه فلا شيوع في ذلك مثلا لو وهب أحد قصره بقوله مخاطبا زيدا وعمرا قد وهبتكما قصري أي إذا لم يذكر الحصة يذكر حصة كل من الموهوب لهما فقد مناسبة هنا فقد اختلف الإمام الأعظم والإمامان على الوجه المذكور عندكم سطر صادق أنه يصير مناسبة هالحالة لا أما لو وهب عندنا سقط عندهم سقط كيف عنده؟ أما لو هذا؟ إيه صحيح. عندك سقط أنت؟ لا عندنا متقدم. يلا ما يهم. قال أما لو وهب مالا واحدا قابل القسمة الاثنين جاز عند الإمامين ولا شيوع في هذا. نعم. أما إذا فصلت الحصص الموهوبة فصلت الحصص الموهوبة ينظر، فإذا كان هذا التفصيل رافعا بعد الإجمال فلا يجوز عند الإمام الأعظم، سواء أكان التفصيل مع التفضيل أم لا، أم عند الإمام، أما عند الإمام محمد فيجوز مطلقا. مثال للتفضيل، لو قال أحد خطابا لزيد وعمر وهبتكما أنتما الاثنان هذا القصر، لك يا زيد الثلثان ولك يا عمر أو يا عمر الثلث. مثال على عدم التفضيل، لو قال أحد خطابا لزيد وعمر وهبتكما أنتما الاثنان هذا القصر نصفه لك يا عمر والنصف الآخر لك يا زيد، وإذا كان هذا التفضيل ابتداء يعني من غير سابقية الإجمال فلا يجوز بالاتفاق، سواء كان التفصيل بالتفضيل أم بلا تفضيل. ونوضح هذه الفقرة على الوجه الآتي، وتكون هبة شخص الاثنين من غير سابقية الإجمال على أربعة أوجه. الوجه الأول، طب لو قال يا شيخ يعني على الإجمال ما يقول نصفهما أو ثلثهما أو ثلثيا، قال فقط وهبت لكما هذا القصرين. طب لو قال يا شيخ وهبت لكما هذا القصر نصفه لك يا عم وثلثاه لك يا زيد، لا ما تصححها مثل الفرائض عندما تعول لا في القسمة لا التقسيم لا نصفه لك وثلثاه لك يعني صار زائد صار زائد أخطأ في القسمة ما يصح هذا مجموع هنا يفسد. يعني صار يفسد ما محدد الموهوب له ما محدد. نعم. قال الوجه الأول يقصد هل يمكن أن يجرى فيها عملية العون في الفرائض؟ لا ما في. كما في الفرائض؟ لا ما لا دخل على العون. حتى رصحح القول. ما تصح يا أخي العون هذا. العون أكو حصص الشرع هو حددها. قال الطفل هذا نصف والبنتين مثل ثلثين. هذا الشرع شو نسوي هنا؟ وهنا قد يقول أكو رأي للفقهاء. رأي يطلع أصحاب الفروض ثم النقص يخليه على واحد منهم. القسم الثاني وهو الأرجح يتحمل النقيصة للكل نصف وثلثين، كل واحد يدخل عليه المضاعف البسيط ستة، فالنصف إلى ثلاثة من ستة ودولاك أربعة قد يصير خمسة من ستة، يعني العون النقيصة يتحملها الكل الورثة مو قسم دون قسم. نعم في الفرائض لا يمكن إبطالها لكن هنا ممكن نبطلها في الواهب. لا ما نقدر، هذا الواهب أخي هناك إرادة الشرع ما نلعب بيها، هنا إرادة الواهب. الواهب متى نقدر صحة هذا يقول نصف هذا ثلثين نرجع عليها ونفسدها. هي قصة واحد هذا قصده. نعم. قال تكون هبة شخص الاثنين من غير سابقية الإجماع على أربعة أوجه. الوجه الأول كون الحقد والقبض مختلفين، ففي هذه الهبة التي على هذا الوجه شيوع بالاتفاق، كما لو وهب أحد النصف ماله القابل للقسمة لشخص وسلمه إياه ثم بعد ذلك وهب النصف الآخر لآخر وسلمه. وسلم النصف الآخر وسلمه. الوجه الثاني كون العقد متفقا والقبض مختلفا، ولما كان الاعتبار بالقبض كما وضح آنفا فالهبة على ذلك الوجه غير جائزة، كهبة شخص ماله القابل للقسمة ابتداء بتفصيل وبعقد واحد لشخصين وتسليمه بعد ذلك مرة لأحدهما ومرة للآخر. الوجه الثالث كون العقد مختلفا والقبض متفقا. الوجه الرابع كون العقد والقبض متفقين، فقد قال الإمام الأعظم بعدم جواز الهبة في الوجه الثالث والرابع ما لم تكن الهبة والتسليم بالمعية واقتسما جازت الهبة حينئذ. وقد أفتى شيخ الإسلام علي أفندي بقول الإمام الأعظم. المسألة السادسة لو وهب أحد ماله الذي في يده القابل للقسمة لولديه الصغير والكبير وسلمهما إياه فلا تتم الهبة، لأنه كما صار إيضاحه في شرح المادة كذا تنعقد وتتم الهبة للصغير بمجرد الإيجاب، أما هبة الكبير فإنها تتوقف على القبول والتسليم وبذلك تتأخر عن هبة الصغير فيحصل بالاتفاق الشيوع في هذه الهبة. والحيلة لتصحيح هذه الهبة أن يسلم المال أولا لولده الكبير ثم يهبه بعد ذلك على الوجه المذكور لولديه الكبير والصغير، لأن في هذه الحالة كما هو مذكور في المادة كذا لا تتوفق على التسليم للكبير ولا لا تتوقف، لأن يسلم هو بالأول للكبير. نعم. للكبير ولا تتأخر عن هبة الصغير، وكل حيلة يتخلص بها من الحرام تدارك هذا. نعم. كسرة في العيال من الحرامي. كسرة في العيال ايش عندكم في اليد او يتوصل بها الى الحلال. الحرام. أو يتوصل بها إلى الحلال فهي حسنة. إيه يعني كل إحنا متوسعين بالحيل شيء. لا هنا يريد الدارك مسألة الحيل فتقاعدة جيدة يعني أيضا بالله. كل حيلة يتخلص بها من الحرام أو يتوصل بها إلى الحلال فهي حسنة. يمكن أن نجد لها أساسها مسألة الجزية. فبزمن سيدنا عمر بن الخطاب قال ولوهم بيعها وخذوا منهم الجزية الخمر ماكو ولوهم بيعها ها وخذوا منهم من المال هذا الجزية ليصل تصرفهم صحيح والمال الذي وقع عندهم ناتج من تصرف صحيح لهم فصار بالنسبة لي حلال. بدل أن نهدرها نحيل بيعها لليهود والنصارى. لا, لا لا لا لا يعني لو يريدون يدخلون خمور ودولة إسلامية ما أسمح بإدخالها. لكن هنا مسألة ذمي يتعاطون فيما بينهم بهذا وعليهم جزية. وشون يقول لك هاني والله ما عندنا الخمور ما عندي فلوس جيسوا ولوهم بيعها يبيعون وتأخذ من هذا هو. هذا شيخ المجتمع المسلم الذمي له حريه البيع والشراء بالخمر. فيما بينهم. نعم فيما بينهم. ما بينهم مع بياناتهم الصح هذا. مو صح يتركون. نتركهم ما يدينون لكن ما اسمح له يبيع للمسلم. او يبيع جهارا. او يبيع جهارا هذا نظام عام ما هذا. لكن هم بياناتهم او قريه كلها بها من اهل الذمه يتبايعون بهالاشياء هذه. يعني مثلا يا شيخ الان في السودان مثلا العاصمه فيها اخلاط من الناس وفيها احياء للنصارى فالدوله نصراني يبيع النصراني اخي الدوله نزلت هذا الكلام. لا لا النصراني يبيع للنصراني فيما بينه يفتح لي دكان علانيه ممنوع لانها تباهر بمنكر وما نتركهم احنا نتركهم وما يدينون منكرهم فيما بينهم. اما انهم يتظاهرون في هذا المنكر يشربون الخمر مثلا في الشارع ويصبون منصة ويقولون نحن مباح لنا نشرب الخمر. لا هذه مسألة ثانية يصير مسألة التجاهر او إشاعة منكر او خلاف النظام العام وكذا هذه واحد تدخل فيها او يعطوا ترخيص هذه المسألة. نعم قال المسألة السابعة قابلية التقسيم هي بالنظر إلى الحصة الموهوبة. قابلية إيش؟ التقسيم هي بالنظر إلى الحصة الموهوبة. فعليه لو وهب شخص قصرا إلى أولاده الأربعة وكان ممكنا تقسيمه إلى أربعة أقسام صحة الهبة. كما أنه لو كان غير ممكن تقسيمه إلى أربعة أقسام بل كان ممكنا تقسيمه إلى قسمين أو إلى ثلاثة أقسام صحة الهبة أيضا. فعليه لو وهب ربع ماله الذي يمكن قسمته إلى قسمين فقط جاز. المسألة الثامنة إن الشيوع الذي من طرف الواهب فقط ليس مانعا من تمام الهبة بالاتفاق. فلو وهب شخصان أموالهم المشتركة القابلة القسمة لشخص واحد فبما أنه قد سلم المال جملة وسلم المال جملة وقبض جملة جازت إذ لا شيوع في ذلك. المسألة التاسعة لا يحل في الصدقة الشيوع الذي في طرف من طرف المتصدق عليه في تمامها كما هو مبين في الجامع وخزانة وخزانة المفتين. مثلا لو تصدق أحد بمال له قابل للقسمة على شخصين وسلمهما إياه معا كان صحيحا. كما لو تصدق أحد بعشر ريالات إلى فقيرين أو وهبهما إياهما جاز لا لغنيين لأن الصدقة على الغني هبة فلا تصح للشيوع أيضا أي لا تملك فلو قسمها وسلمها صحة. صار لا يدرى ما هو الهبة وما هو الإيش صدقة. والفرق بين ذلك وبين الهبة أي بين المسألة الخامسة أنه يقصد بالصدقة وجه الله تعالى وهذا واحد والفقير نائب عنه. أما في الهبة فيقصد وجه الغنى فيقصد وجه الغني وهما اثنان. أما لو تصدق أحد بنصف الشائع القابل للقسمة على أحد فلا تصح ولا تتم الهبة ما لم تسلم بعد الإفراز كما في الهبة ولا تتم الصدقة يمكن هو تمام لكن ما جاي يذكرها. أما لو تصدق أحد بنصف الشائع القابل للقسمة على أحد فلا تصح ولا تتم الهبة ما لم لكن بالصدقة يقول ولكن أذن. أي ما شاء الله أذن شيخنا. أكر عليها. المسألة العاشرة تمام؟ وقفنا عند المسألة العاشرة. شيخنا الكريم بارك الله فيك، هذا حياة الصحابة فيه ترجمة حفصة، وهذا سير أعلام النبلاء. حياة الصحابة لمن هذا؟ الهند الدهلوي صاحب الهندي. الهندي إيه؟ والله هذا كلام يعني يدرس التراجم هذا. وهذا سير أعلام النبلاء المجلد الثاني لو شفت. إيه زين. حياة الصحابة ترجمة عملية لمعاني الإسلام الحقيقة. الله أكبر. نعم. هم الذين طبقوا الإسلام. نعم طبقوا. أعلى صورة. والاختلاف اللي بيناتهم هو كلها متسع فيها. الجيل الإيش؟ أما